إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة ندخلها ليوم لقائه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وصله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى الحديث الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اهدني وإياكم من النار بفضل مولانا العزيز الغفار يقول المولى سبحانه عز وجل في محكم الكتاب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة والكافرون الموضوع عندنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في فضائل الصدقة وما يناله الإنسان المتصدق من الأجر والثواب والخيرات الكثيرة التي يعطيها الله سبحانه عز وجل للمتصدق إذن فعلى المسلم أنه يعلم أن ليس له من ماله إلا ما قدم لآخرته فعلى كل واحد من نحن الكرام أن يعلم أن المال ديالو هو الذي قدم للآخرة وما سوى ذلك فهو لا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل المال ديالك الحقيقي هو اللي تتصدق به على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل أو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم في حديث أيكم مال والده أحب إليه من ماله أيكم مال والده أحب إليه ذلك قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال غيره جاء الجواب ديال النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ماله ما قدم وما ولو والده ما أخر شنو هذا الكلام هذا معنى هذا الكلام هذا المال ديالك اللي غادي يدفعك الآخرة والتي قدمته للآخرة أما لتقصير وراءك فيبقاش المال ديالك يتصرفوا فيه وحد الخرين وهذو اللي غادي يتصرفوا فيه إذا كانت ذرية صالحة راه تفكر تقول الله يرحمه أما إذا كانت ذرية غير صالحة والعياذ بالله فلا تنتظر منهم شيئا يعجبك. إذن الله سبحانه عز وجل يحثنا على أن ننفق الأموال في أوجه الخير في حياتنا، في حال صحتنا، في حال شبابنا، في حال قوتنا. ما المال لك تركه من ورك كما قلنا فلا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل. إذا كانت شد الرياء صالحة راه تنفق عليك وتصدق عليك وترحم بك، إذا تكسب الرياء صالحة. أما كانت إذا كانت الذرية غير صالحة فعمرك ما تنتظر منهم الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذرية الصالحة أبو الكرام من جملة الأعمال التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام اللي الإنسان ينال من وراء ولده الصالح خيرا كثيرا في الآخرة. أضعف الإيمان يدعو لك ويتصدق عليك ويرحمك. إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن جملة الثلاث ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. يدفع على هذا أحباب الكرام العاقل الشاطر هو الذي يعمل للآخرة. تبارك الله المال، تبارك الله المتاع، تصدق به على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين، لأن هذا هو الذي ينفعك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إن غادي يجي واحد الوقت العمل ديالك غادي تقطع، حينما تخرج من هذه الدنيا انقطع عملك إلا ما تركته في حياتك وفي حال صحتك، هذا هو اللي غادي ينفعك. معنى الحديث كما قلنا يبين في النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ينفقه الإنسان من ماله في حال حياته بوجوب البر والإحسان من الصدقات وإقامة المشاريع الخيرية والأوقات النافعة وإطعام الجائعين وسد حاجة المحتاجين وإعانة المعسرين، كل ما يقدمه الإنسان أمامه يجد ثوابه مفتقرا عند الله. كل ما يقدمه الإنسان يجد ثوابه مفتقرا عند الله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل لا يضيع شيئا، الله لا يضيع أجر المحسنين، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يجد ثوابه مدخرا عند الله ومضاعفا أضعافا كثيرة، فهذا هو ماله الحقيقي الذي يبقى لديه ويجري نفعه عليه في الدنيا والآخرة. وما عداه فإن ملكيته له محدودة بحال صحته وسلامة فكره، لأنه إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه أن يتصرف في ماله. إنما يمرض الإنسان وكيعي الإنسان وكيمرض هذا الإنسان مرض الموت، المال ديالك تعبتي من أجله، شقيتي من أجله، وسهرتي الليالي من أجله، وكيتمشي عندك الحق ديال التصرف. وهنا يقول الإنسان العبرة، هو مالك تعبت من أجله وصهرت من أجله وأشقيت من أجله، ولكن حينما يمرض الإنسان مرض الموت فلا يجوز له التصرف فيه. حتى الوصية ما كتبقاش يدوز والعياذ بالله اللي كيلحق الروح إلى العنقود. الوصية ما كتجوزش لأن الإنسان كيفقد الوعي ديالو. خصك توصي وأنت في وعيك بهبة أو صدقة وأنت لا زلت في وعيك. أما حينما يحتضر الإنسان عادي يبقى يقول هذا والهذا والهذا، وصية هذه لا تجوز عند العلماء، لأن الإنسان يدخل في حالة التخريف، في حالة فقد الوعي، يبقى شي وعي. هذا أخذوا عبرة من هذا الشيء. المال ديالك تعبتي من أجله وشقيتي من أجله لا يجوز لك التصرف فيه إلا حينما تكون صحيحا معافا، يعني في حياتك في عقلك هنا يجوز لك يعني تصرف الملك ديالك، وتقدر تصدق وتقدر تبني المشاريع وتقدر تعمل للمسائل ديال الخير. أما حينما يمرض الإنسان مرض الموت فلا يجوز له التصرف في ماله. أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا عند الله؟ أي الصدقة أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة وأخير الصدقة وأنفع الصدقة عند الله أن تصدق وأنت صحيح شحيح، بقي عندك طمع في الدنيا، تخشى الفقر وتأمل البقاء، وفي رواية تأمل الغنى. أن تصدق وأنت صحيح، بقي إنسان طمع في الدنيا، بقي يعني عنده طموح في الدنيا عن أعماله وعن أفعاله، هذه الصدقة هذه كتنفع. أما الإنسان حتى في احتضر عادي يبقى يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فإذا بلغت الروح الحلقوم ما أنتم حينئذ تنظرون. أفضل الصدقة عند الله أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، باقي طمع في الدنيا وباقي طمع في الغنى. الصدقة في هذه الحالة هذه كتكون يعني الأجر ديالها مضاعف عند الله سبحانه عز وجل. طيب الإنسان زيان الفقر في أي حال من الأحوال، لكن هنا الصدقة في هذه الحالة هذه كيكون الإنسان باقي هلوع على الدنيا، عنده طموح الدنيا، النفس ما كتسخاش، النفس لا تريد ديك الإنفاق ولا الصرف، لا تريد جمع المال فقط. في هذه الحالة هذه كيكون الإنسان الصدقة عندها يعني أجور كبيرة عند الله سبحانه وعز وجل. وكيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فهذه الحالة هذه يمنع الإنسان كما قلنا من التطرق إلى ماله الذي أتعب جسمه عليه وفكره وقضى عمره في جمعه، لأنه على وشك زوال ملكه عنه وانتقاله إلى غيره. نفس الوصية تدخل الى المحاكم وكتبطلها المحكمه. الانسان في حالات الموت ديالو يكون يحتضر وكيوصي الشخص من الاشخاص بوصيه او هبه. هذه الحاله هذه كيدخلوا الورثه الى المحاكم وكيتبتوا هذه الشهاده والمحكمه كتوفي هذه الوصيه. لان الانسان كيكون فوق الوعي ديالو: لا يجب عليك التصرف وانت صحيح قوي. فينبغي للإنسان أن يقدم لنفسه من الأجر من الصدقة في حال حياته، إنها الصدقة التي ينعم بها في الدار الآخرة نعيما مؤبدا. لهذا أحب الكرام، كل إنسان أنعم الله عليه ويسر الله عليه في الدنيا فيجب عليه أن ينفق من ماله. الصدقة شيء كبير عند الله سبحانه عز وجل، من العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه عز وجل عبادة الصدقة. وتقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله. كل من أنعم الله عليه بالمال والخير يجب عليه أن يقدم لنفسه ما يشتري به منازل في الجنة. فعلى كل إنسان أن يعلم أن هذا المال الذي رزقك الله سبحانه أعطاه الله سبحانه عز وجل فإياك ومتعك به، إذا أنفقته في سبيل الله فالثمن ديالو يكون الجنة. إذا أتعبت نفسك بطاعة الله وأنفقت مالك في سبيل الله فالله سبحانه عز وجل يكون الثمن ديال هذا التعب هذا والثمن ديال هذا الإنفاق هذا الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ورزق من الله أعطاه الله سبحانه عز وجل إياك، وأعطاك الصحة وأعطاك القوة وأعطاك الخير الكثير، ومع ذلك يشتريه منه يشتري منك سبحانه عز وجل ويجعل البديل بهذا الإنفاق هذا الجنة. هو ماله أعطاه إياك تتصرف به، ولكن إذا أنفقته فيما يرضي الله سبحانه عز وجل ربنا سبحانه عز وجل لا يعوضك عليه الجنة لأنك تشتري الجنة. إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم الذين ينفقونها في سبيل الله جزاء بأن هذه الجنة لا حرم الله وإياكم. بعض الناس يجمع المال كثير وحينما تسأله يقول لك أنا كنأمن المستقبل ديالي. المستقبل طبعا ديال الدنيا ماشي الآخرة، بل الآخرة ما عنده غرض. أنا أؤمن مستقبلي يعني مستقبله الدنيوي، وهو الذي لا يدري هل يعيش هذا المستقبل أم لا. ولكن النفس والعياذ بالله وإبليس يغمض لنا العينين ويخلونا نهوى الدنيا ونشتهي الدنيا وننسى الآخرة، وهو لا يدري هل يعيش المستقبل يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه لغيره، لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد له منه في الدار الآخرة. هذا هو المستقبل الذي نفكر فيه، المستقبل الأبدي الصرمدي الذي لا يفنى ولا يزول. أما المستقبل في الدنيا كما قلنا عدة مرات 60-70 أقل أكثر وتمشي للدار الآخرة. فكرت المستقبل ديال الآخرة، لا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، استغفر الله إن الله غفور رحيم. هذا هو المستقبل الحقيقي. أما المستقبل ديال الدنيا لا شيء حلو، مستقبل زائل فاني منتهي 60-70 أقل أكثر هناك، وتنتقل إلى الدار الآخرة لحياة صرمدية باقية لا تفنى. الدار الآخرة ما هي الحياة الدنيا إلا لون ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه هي الدار الآخرة التي لا تفنى، ما هي الفانية. ولو تجمع المال ما جمعتي، جمع الملايير تموت وتتركها هنا لغيرك. قيل يرحمك قيل ما يرحمكش. لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد له منه في الدار الآخرة، أن يعني يقدم من ماله ما يجده منتقرا مضاعفا أضعافا كثيرة، وهو أحوج ما يكون إليه. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة ويبرأ ويضاعفه له وله أجر كبير، يضاعفه له وله أجر كبير سبحانه عز وجل. درهم يجازيك الله سبحانه عز وجل عليه بعشرة ديال الدرهم، 100 درهم يجازيك عليه الله سبحانه عز وجل بألف درهم، والحسنة بعشرة أمثالها. الحسنة هذا هو القرض الحقيقي، هذا هو القرض اللي فيه المنفعة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. من ذا الذي في آية أخرى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا القرض اللي فيه المنفعة، القرض مع الله سبحانه عز وجل. ينبغي على الإنسان يا أحباب الكرام أن يتصدق، لا الغني ولا الفقير. هنا مطلوب من الإنسان أن يتصدق ولو كان فقيرا، داكشي اللي يستر الله سبحانه عز وجل. درهم كيسبق الملايير، درهم إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى خالصا لوجه الله أعطيته بطيب نفسك يسبق مليار. إذا أعطاه الإنسان وهو يعني ربما أعطاه رئاءً وسمعتان، ولا أعطاه يعني باش يشوفوه الناس ولا كذا، هذا الدرهم غادي يرفعك عند الله سبحانه عز وجل أكثر من مليار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، النص ديال التمرة. إذا صدقت به فالله سبحانه عز وجل يجعل بينك وبين النار حجاب، وقاية تقيك وتحفظك من نار جهنم. اتقوا النار يعني تباعدوا عن النار واجعلوا بينكم وبينها وقاية ولو بتصدقكم من نصف طمرة. الله سبحانه عز وجل لا يضيع أحدا سواء طقت كثيرا أو قليلا فالله سبحانه عز وجل يجازيك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من تصدقت بعدل تمر من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. الله سبحانه عز وجل لك يدخل لك هذا وكيكبرها ينميها تولي صدقة كبيرة يجازى عليها بأجر عظيم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ولد الإبل أو ولد الفرس يربي أحدها. الله سبحانه عز وجل ينمي لكم هل حطيتي في البنك واحد المقدار ديال المال وصار ينمو كذلك الحسنات تنمو الحسنات تكثر سبب صدقة ولو بسيطة الله سبحانه وتعالى كيكبرها لكم وكيربها كبيرة كما ديرها عنده سبحانه عز وجل كبيرة جدا وتؤجر عليها كثيرا. وليعلم الإنسان أحباب الكرام أن الصدقة لا تنقص المال. يعلم شيء الإنسان على أن إذا تصدق بصدقة راه نقصت من المال ديالو بالعكس الصدقة تنمي وتزيد وتزكي المال. الصدقة تزكي المال وتنميه وتجعله يكثر. حينما ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يقول الله سبحانه عز وجل وهو خير الرازقين. قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. عشان عاد الله مش الإنسان يتصدق بواحد الصدقة ونقصني من المال ديالو بل الله سبحانه عز وجل يحفظه له ماله وينميه ويجازيه عليه في الآخرة. حينما يتصدق الإنسان فهو يجعل حجاب على المال الآخر. الله سبحانه عز وجل يحفظه في ماله يحفظه في صحته يحفظه في حياته يحفظه في أولاده. الصدقة الصدقة يعني أحباب الكرام تقي مصارع السوء يكون نزل عليك شيء مصيبة من السماء ولكن الصدقة تتعرض لها وتتعارض معها في السماء ولا تجعلها أن تنزل عليك. أقيم هذه الصدقة. لهذا لا يجب على الإنسان أن يبخل بما أعطاه الله لأنه مال الله المال هي الله سبحانه عز وجل فقط حرص عليه. إذا أنفقته فيما يرضي ربنا سبحانه عز وجل فهنيئا لك وإذا أنفقته فيما سخط الله سبحانه عز وجل فويل لك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. لا يؤذن للمرء أن يتحرك من مكانه عند يوم لقاء الله حتى يجزوه على أربعة الأسئلة من جملة هذه الأسئلة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال يسأل عن ممرتين منين جبتين مصدر دياله هل من حلال أم من حرام وفين نفقتين هل أنفقته في أوجه الخير المشاريع الخيرية في بناء المساجد في الإنفاق على اليتامى على الفقراء على المساكين على المعسرين على المدينين فين تقسم. لهذا أهل الكرام الصدقة لها أجر عظيم لها أجر عظيم. هذه عبادة يعني متعدية تنتفع بها أنت والآخر عبادة متعدية لا تنتفع بها أنت فقط أنت تنتفع بها في الدنيا والآخرة والآخر ينتفع بها في الدنيا. لهذا أهل الكرام يجب على الإنسان أن يحرص وأن ينفق مما أعطاه الله. الله سبحانه عز وجل وعد المنفق بأن ينمي له صدق اليد ويربي هديه ويجازيه عليها أحسن الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا من آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكرام، يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه عز وجل ويقدم لنفسه من ماله قبل مماته وانتقاله إلى الدار الآخرة. كذلك يجب عليه أن يحرص على وضع الصدقات في المواضع ديالها الصحيحة. غير هو الإنسان حينما يريد أن يتصدق يجعل هذه الصدقة في الموضع ديالها الصحيح، يبحث عن الفقراء، هذه المواضع ديالها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم الحكيم. الصدقة ستمشين عن الصحابة، الناس المحتاجون إليها، لا تشبشي وتعطي، تعاون واحد الإنسان على هدم دين الله، ولا تعاونوا على أن يشرب، كتعرفوا كي يشرب الخمر، كتعرفوا كي يكون الحشيش، كتعرفوا هذا تستعمل منه والعياذ بالله. ويعلم الإنسان أن إخفاق الصدقة أو إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها بما فيه من البعد عن الرياء والستر على الفقير الذي يستحي من أخذ الصدقة. إذا أمكن تعطي الصدقة خفية أحسن، إذا أمكن أن تعطي الصدقة خفية أحسن. كما جاء حديث يعني السبعة من يظلهم الله سبحانه عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كان هذا غير أحسن، ولكن إذا أردت أن تظهر هذه الصدقة بأمور شرعية بحال باش يبتدوا بك الناس، تكون قدوة لهم في الصدقة، ما تكونش نبيا اللي كنت فاسدة الناس يشوفوك ولا يمدحوك، هذا طيب لا حرج فيه، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنهم ماي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدوا الصدقة فنهم ماي، ولكن النية تكون حسنة، صدقتي عطيتي وخي يشوفوك الناس تكون النية ديالك حسنة، هذا ما كان سبيل ذلك. ولكن إذا أخفيتها تكون شيء جميل. لكن إذا كان هذه الصدقة في أماكن يعني خيرية مثل بناء المساجد، من حفر الأبار، حفر العيون، بناء المستشفيات، ملاجئ خيرية باش يقتدوا بك الناس ويعاونوا في هذا المشروع فلا بأس بذلك، غير النية تكون حسنة، تكون النية ديالك أعطيتي واحد الحاجة لله تبارك وتعالى لا لعلان ولا لفلان. كذلك أحوال الكرام، من جملة ما ينبغي للإنسان أن يعمل به هو أن يتصدق من الجيد، يتصدق بطعام تكون جيد، ملابس تكون جيدة، إن الله سبحانه قال في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الخير عند الله حتى تنفق من داكشي اللي كتحب النفس ديالك، أما حتى جلابة ولا قميص ولا قم ولا قميشة ولا حتى ما يبقى فيها ما يتشاف وتعرف النفس ديالك عاد تقول ودفع حال فلان، هذا فيه شوية ديال هو طيب، ولكن الصدقة اللي كي ينال عليها الإنسان الخير الكثير والفضل الكثير والأجر الكبير هو المسائل تكون يعني كتحبها النفس ديالك وكتسخى بها وكتقدمها لوجه الله تبارك وتعالى. هذه الصدقة يجازى عليها الإنسان أحسن الجزاء. فعليكم بالإنفاق من الطيبات لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الحلال الجيد. كذلك ينبغي للإنسان أن ينفق من الأشياء الحلال يكون عليها عرق جبين، فقول يعني إن الله طيب يقبل إلا طيبا. ما معنى طيب؟ الله سبحانه عز وجل لا يقبل منك إلا ذلك الشيء الجيد، الشيء الحلال، الشيء الذي تعبت من أجله وصهرت من أجله. أما صدقة الحرام فهي غسل دم بدمنا، الدم يغسل الدم لا يغسلش. كذلك إذا صدقت بالحرام فلا يقبله الله سبحانه عز وجل. إذا أحبابي الكرام، نخرج على البثناء ونذكر الأربين ونذكر الفقراء والمساكين، وخاصة احنا فواحد الشهر جميل عند الله، شهر عظيم عند الله، واللي جايدي شهر الشهر المقبل إن شاء الله حتى هو شهر الخير، شهر الصدقة، شهر الفضائل. فما على الإنسان إلا أن يبادر شهر الجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يعني في غير رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه كلها شهور أحبابي الكرام ديال الخيرات، شهور ديال الفضائل عند الله سبحانه وعز وجل. فما على الإنسان إلا أن يبادر، والله سبحانه وعز وجل وعدنا بأن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله فالله سبحانه عز وجل يأجره على ذلك ويخلفه له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله بصلاة عليه القرآن العظيم قال: اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.